اعمل دايره كهربائيه، اجرب بايدي تفاعلات كيميائيه واشوف نتيجتها قدام عيني، لكن بدون ما المس، بدون ما اشوف بعيني، بدون ما استعمل حواسي في اني اتاكد من المعلومه اللي بتتقال لي. انا اقول لهم دايما العلوم هي ماده الشك، ما تدينيش معلومه، خليني اجرب عشان اتاكد ان المعلومه اللي انت بتقولها لي دي معلومه صحيحه، والا ما كانش بقى عندنا هذا الكم من العلماء. العلماء ما بيقعدوش يكتبوا، العلماء بيجربوا وبيفشلوا وبيجربوا تاني لغايه اما يصلوا لنتيجه التجربه اللي هم بيعملوها. حال مدارسنا يمكن دلوقتي واكثرها المدارس الحكوميه والرسميه والتجريبيه، عايزه اقول لك ان كام ام شكت لنا انها طفلها او بنتها لما بتروح لمدرس العلوم وتقول له اشوف بس تحت الميكروسكوب، يقول لها ده عهده، لدرجه ان الامهات بيقولوا يعني لحد امتى يفضل الميكروسكوب عهده؟ تمام. والبيانو وفي حصه الموسيقى اللي ممنوع تلمسوه يا اولاد، لو عهده بالظبط ده لو خدنا حصه يعني قصه العهده دي امتى هنخرج بس منها ونبقى بنبني بني ادم؟ هنخرج من قصه العهده دي لما نتاكد ان الآلة اللي أنا بستعملها مش أغلى من عقل الطفل اللي أنا ببني. طول ما الآلة دي، أولا المدرسين اللي بيعملوا كده هم معذورين، يعني زي ما في المدارس الدولية اللي بتسمح لكل طالب بأدواته اللي هو يستعملها، تقول إحنا ما عندناش إمكانيات المدارس الدولية، ماشي، بس كل يوم والولد ماشي من الفصل قول له حبيبي وانت جاي بكرة اعمل لهم كرتونة، وانت جاي بكرة هات في الكرتونة دي بطارية صغيرة، حتة سلكة، لمبة صغيرة، عشان احنا الحصة الجاية هنعمل حاجة هتعجبك. حلوة قوي. هات معاك مسطرة، هات معاك مزورة من البيت، متهيألي مفيش بيت مفهوش مزورة أو مفهوش مسطرة، علشان المرة الجاية هنتعلم ازاي نقيس، وأنا أكمل الباقي. لكن طول ما أنا قاعد وقافل على الحاجة وبقول دي عهدة وأنا خايف أنا لو مكان مدرس في الحكومة ماضي على إن دي عهدة، ولو أنبوبة اختبار اتكسرت يتعمل له محضر أو تتعمل له قضية بتبديد العهدة، أنا لو مكانه مش هعمل حاجة. لكن طول ما هو واثق إن هو بيشتغل لمصلحة الطفل عشان أنا ببني الطفل ده اللي هو هيقوم بالبلد بعد كده، عمرنا ما هنتكلم في موضوع العهد. شوف احنا بدأنا بنتكلم على اولى ابتدائي ورابع ابتدائي ومنهج العلوم اللي فيه. تمام. تعالي بقى نوصل لحد الثانوية العامة، واحنا كل سنة بنشهد اقبال اكتر على القسم الادبي وعزوف وترك القسم العلمي، علم علوم وعلم رياضة. المؤشر ده انت كمدرسة علوم شايفاه ازاي؟ ده في منتهى الخطورة. مفيش بلد بتقوم بالادباء بنسبة 100%. الادباء هم اللي بيشكلوا خيالنا، لكن العلماء هم اللي بيحولوا الخيال ده لحقيقة. انا لما يبقى بلدي كلها عايشة على الخيال أو عايشة على القصص الأدبية أو عايشة على الشعراء، هل في نهضة الدولة في العالم بتقوم على فقط الأدباء اللي موجودين فيها؟ الأدباء في منتهى الأهمية لحياتنا ولروحنا والمشاعرنا، لكن أنا ربيت الطفل من وهو طالع، من وهو صغير في أولى ابتدائي، احفظ عشان تنجح، احفظ عشان تعرف تجاوب، احفظ بالحروف زي ما هي مكتوبة، بالكلمات زي ما هي في كتاب المدرسة عشان نموذج الإجابة اللي بيصحح عليه المدرس، لو مش مكتوب في نفس الكلام مش هتاخد الدرجة بتاعتك. وده حقيقة اللي بيحصل إلا فيما نضر. أستاذة مريم يعني أثارتي نقطة مهمة قوي، حتة طالب الثانوية العامة اللي بيبقى مرعوب من مادة الفيزياء مثلا أو مادة الكيمياء. إحنا أيامنا أو أيام زمان كان في مدارس عربي وهي حكومة، ها، وكانت بجنيهات قليلة، ولكن كان أساسي فيها المعمل. لما الطالب دلوقتي ما يعرفش حاجة عن مدرسته ومكتفي بدراسة الفيزياء والكيمياء والأحياء في السنتر، وطبعا ما فيش حاجة اسمها معمل، مطلوب منه إيه فعلا غير إنه هو يلقن ويحفظ ويروح يحط المعلومة؟ هو أوريدي بيروح السنتر علشان يحفظ ويلقن، هو رايح وهو عارف. أنا مش رايح عشان أتلقى علم، أنا رايح عشان أحفظ معلومة وأتدرب إزاي أقدر أحطها في ورقة الإجابة عشان المسابقة عشان أعرف أجيب فوق 98%، عشان أعرف أدخل كلية من الكليات اللي إحنا سميناها كليات القمة. السنة اللي فاتت يمكن 96% دخل كلية التجارة، وأنا أعرف ناس شخصيا ب 96% دخلت كلية التجارة. ما هواش تقليل من كلية التجارة، لا مع احترامنا والله، بس يعني فعلا يعني الواحد مش عارف يقول إيه. لو كل كلية تناهت عن موضوع المجاميع ده صدقيني، وابتدينا نشتغل على إني أنا عندي مهارات تناسب كلية إيه فأنا أقدر أدخل الكلية دي، لا هيبقى عندنا كلية قمة ولا هيبقى عندنا مجاميع بشعة بالأرقام اللي إحنا بنسمع بيها دي، عشان أدخل كليات فيما مضى كانت كليات عادية ومتاحة لكل الناس وكل الناس تقدر تدخلها. إمتى واضع منهج العلوم على اختلاف سنوات بقى طبعا دراستنا يعرف الولاد إن الفيزياء مثلا مش رعب، ولكن الفيزياء هي تليفون المحمول اللي أنت ماسكه وهو فرن البوتاجاز اللي ما ماما بتطبخ بيه في البيت. امتى المناهج تكون جوه حياتنا كده؟ هتكون جوه حياتنا لما اولادنا يشتغلوها بايديهم. طول ما احنا بنتعامل مش مع الفيزياء بس، مع الكيمياء والفيزياء والاحياء من خلال صور في كتاب او قلم بورد ملون بيترسم بيه على السبوره، عمر الاولاد ما هتحب العلم، ولا هيبقى عندنا من الطبيعي ان معظم الطلبه بيدخلوا علمي وفيما ندر بيدخل ادبي لميولهم الادبيه. احنا كلنا دلوقتي اولادنا بيتهافتوا على دخول الاقسام الادبيه عشان يا اما يضمن مكان في كليه محترمه او علشان يطمن انه مش هيتظلم في الثانويه العامه باسئله تعجيزيه في المواد اللي اتشهرت بده زي الرياضه وزي الفيزياء. اخيرا استاذه مريم حنا، استاذه ماده العلوم في المرحله الاعداديه، قلتي لي قبل التسجيل على حلم من احلامك ان يكون في كل حي في كل شارع حاجه معينه، قوليها لي. بصراحه انا كنت بتمنى ان يبقى عندنا في كل شارع او في كل حي مبنى مخصص لتجارب العلوم، يبقى فيه مباني او اماكن لتجارب الخاصه بماده الفيزياء والتجارب الخاصه بماده الكيمياء والتجارب الخاصه بماده الاحياء لكل المستويات الابتدائي والاعدادي وللثانوي، ويبقى متقسم بجداول فيما بين المدارس اللي تخص الحي ده او تخص المنطقه دي، يروحوا الاولاد على ايدين ناس مشرفين متخصصين يبتدوا يجربوا اسبوع باسبوع كل اللي درسوه طول الاسبوع في المدرسه. وبكده هنبقى احنا فعلا عودنا الولاد ان هم يبقى عندهم المادة العلمية، لما هيدخل المعمل ويجرب بايديه هيعرف ان مادة العلوم دي من اكتر المواد الشيقة والمثيرة للذهن وللتفكير في حياته، هيبتدي يخترع، هيبتدي يشوف ان انا لما بحط المادة دي على المادة دي بتطلع لي حاجة معينة، فمخه هيشتغل. هو ده اللي كانوا بيسموه لنا في الخطط اللي بتتوضع في الوزارة اسمه عصف ذهني. انا اخلي الولد يجرب بايديه وهو يستنتج المعلومة، لكن طول ما انا بديله المادة حبر على ورق هو عمره ما هيستطعمها ولا هيحس بجمالها. استاذه مريم اشكرك جدا، وانا اتوقع ان لو في اراده حقيقيه عن المسؤولين عن حال التعليم في مصر المفترض ان هم ياخدوا بكل الاقتراحات الحلوه دي اللي يمكن انا بلمسها لما بقابل المدرس، لما بقابل حتى ولي الامر اللي بيقدم لي اقتراحات. اعتقد ان العقول مش هتخلص تقدم وتقدم وتقدم، ولكن يعني يبقى التنفيذ والاراده الحقيقيه. اشكرك جدا استاذه مريم. العافيه يا فندم، انا سعيده جدا بلقائك. شكرا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد باقتراحاتكم وأفكاركم من خلال تواصلنا على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.